صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمة الله عليه وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة مريم في أولها. قال رحمه الله: تفسير سورة مريم عليها السلام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهي مكية بإجماع، وهي 99 آيات. 98 آيات، يعني 98. وهي 90، ليش بعمل وهي 98 آيات؟ يعني وهي 8 آيات و90. نقرأ مثل ما نقرأ اللغة العربية، وهي 98 آية. نعم. أما 89 يعني هي درجة على ألسنة الأعوام، 89. أما هي 98، يعني مثل ما بنكتبها بنقرأها، وبنقرأ من اليمين لليسار، مو مثل الإنجليزي بنقرأ من اليسار لليمين. نعم. طيب. ولما كانت وقعة بدر وقتل الله فيها صناديد الكفار، قال كفار قريش: اللهم أرنا مثل ذلك عاجلا، صناديد الكفر، نسأل الله العافية، والذين يدعون للفتن. نعم. قال كفار قريش: إن ثأركم بأرض الحبشة، يعني فأهدوا إلى النجاشي. يعني عادة العرب تثأر، يعني مو قتل منهم واحد أو غيره، يثأرون يعني ينتصرون لما وقع بهم، هيك عادة العرب يعني. نعم. فأهدوا إلى النجاشي، فأهدوا يعني خذوا له شوي، يعني خذوا معكم، حملوا هدية، يعني الإنسان يأتي يعني يدخل بيدي يعني مو حلوة، وخاصة مثل النجاشي ورئيس، لا حملوا شيء يعني يليق بأن تقدموه له، وتكلموا معه في شأنكم وفيما تريدون يعني. وبعثوا إليه رجلين من ذوي رأي، يعني من عقلائكم، يعني كما بيقولوا بيعرفوا يحكوا، بعثوا واحد يعني بيعرف يحكي. نعم. لعله يعطيكم من عنده من قريش. من عنده من قريش يعني الذين هاجروا إليه. نعم. فتقتلونهم بمن قتل منكم ببدر. لعله يعطيكم من عنده من قريش فتقتلونهم. ليش بقى فتقتلونهم؟ فتقتلوهم، لأنه لعل يعني قبل الفاء السببية في لعل استفهام أو يعني استدراك، لعله فتقتلوهم أفضل. نعم. لا ما بدا. في آية سورة تبرون شيئا ولا تبرون شيئا. طبعا هذا سورة النساء، ما جت بالي الآية. نعم. ولا فيحل عليكم غضبي، وأولا هاي سورة الأعراف، ومن يحلل علي غضبي فقد هوى، وإني لغفار لمن تاب. خلاص. ولا يعني نهي، قبله نهي. نعم. ولا تطغوا فيه، ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. ليش فيحل؟ لأنه في قبل نهي، فاء السببية. نعم. نعم هنا لعله يعطيكم، يعني يعطيكم، يعني ابعثوا لا يعطيكم فتقتلوهم. نعم تحذف النون يعني تحذف النون جزما هنا نون جزما نصبا هاي فاء سببية. الله يرحمه أستاذ، كان أستاذ عربي يعني قريب زوج يعني بنت خالد زوجتي يعني زوجته محملجي ذكرته رحمة الله يعني كان عم يدرسون النواصب للطلاب أظن إعدادي أو ثانوي يعني ورجل هيك يعني الله يرحمه رحمة الله عليه يعني ما كان يحفظه فاء والفاء يلا يردوا معه والفاء فاء السببية والفاء فاء السببية والفاء مثل العراض عملها حتى ما ينسوها شو اسمها فاء والفاء يلا ردوا معي والفاء فاء السببية رحمة الله عليه يعني نعم نعم. فبعث كفار قريش عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة. نعم. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعثهما. يعني أخبر عليه الصلاة والسلام مين بعثوا يعني يعلمون من يبعثون يعني كما قالوا أرسل حكيما ولا توصه. سيدنا عمر هو من دهاة العرب الأربع من الدهاة يعني وسأل أظن سأل سيدنا معاوية وسيدنا معاوية من الدهاة قال له ما بلغ من دهائك قال له ما وقعت في مشكلة يعني ما وقعت في مشكلة نسأل الله العافية إلا وجدت لها حلا ما في مشكلة إلا وجدت لها حلا قال له أنت ما بلغ من ذكائك قال له أنا لم أقع في مشكلة يعني أذهب من بعض ما شاء الله يعني نعم. فسيدنا عمر بن العاص يعني وما أدراك يعني وعبد الله بن أبي ربيعة. سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعثهما يعني كمان اللهم صل عليه منايم يعني يعني في دنيا حاشاه عليه الصلاة والسلام وهكذا ينبغي أن نخبر أن نفهم ما يحاك ضدنا ما يعني ما يكون يعني لهذا الدين ونأخذ ما أمرنا به ربنا ما أمرنا به ربنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون كذلك. فاللهم صل عليه أخبر. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أكيد ما هو سمع يعني أخبر بذلك يعني الصحابة ليسوا نائمين غافلين يعني يقومون بدنياهم طغت عليهم دنياهم لم ينتبهوا لذلك ما كان وصل إلينا هذا الدين الله يرضى عنهم يعني كما قال ربنا رجال في بيوت إن أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال بعدين كما قال رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه رجال رجال يعني الله يرضى عنه يعني سيئة سادة الرجال صحابة الرسول الله السادة الأوائل هم الأنبياء والمرسلين أما بعد الأنبياء والمرسلين الصحابة رسول الله ليس كمثلهم أحد الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه جبل جبل إذا بيكون عندك تنفقه أدزور أو أدكمشي من الصحابي شو هذا رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أمدنا من مدده. نعم. وأثنى ربنا بكتابه في في أكثر من موضع عليهم أثنى ربنا وخلاص يكفي. إذا أثنى ربنا ما تكلم من تكلم، الله أثنى خلاص، يعني الله يكرمنا ويلحقنا بهم. نعم. سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعثهما، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري وكتب معه إلى النجاشي، فقدم على النجاشي فقرأ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دعا جعفر بن أبي طالب والمهاجرين، يعني الذين كانوا مع سيدنا جعفر. نعم. وأرسل إلى الرهبان والقسيسين فجمعهم. جمعته يعني كل جمعته، مثل ما نقول مجلس الأعيان، مجلس النواب يعني. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. ثم أمر جعفر سيدنا جعفر يعني القرآن، أن يقرأ عليهم القرآن. فقرأ سورة مريم، كافها يا عين صاد، وقاموا تفيض أعينهم من الدمع، فهم الذين أنزل الله تعالى فيهم، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين يعني قالوا صديقين. نعم. ورهبانا وأنهم لا يستثنون، لكن من أتى بعدهم ليس مثلهم أبدا. نعم. الله يرضى عنهم هؤلاء، لذلك ربي أقربهم مودة للذين آمنوا. نعم. وقرأ إلى قوله الشاهدين، يعني ذكره أبو داود وفي السيرة. فقال النجاشي هل معك ذكره مما وفي السيرة فقال النجاشي هل معك مما جاء به عن الله شيء؟ نعم. قال جعفر نعم، يعني أعاد ذا الكلام لكن بمصدر آخر. نعم، أو من مصدر آخر. نعم. فقال له النجاشي اقرأه علي. قال فقرأ كافها يا عين صاد، فبكى والله النجاشي حتى أخضل لحيته. فكر يعني كان لحاون كبيرة، يعني تسأسأت لحيته من كتر الدموع، وهو يعني امبراطور النجا يعني الحبشي، هو الرئيس يعني. نعم. وبكت أساقفتهم كذلك، حتى كذلك يعني بكاء غزير، حتى أخضلوا لحاهم حين سمعوا ما يتلى عليهم. نعم. فقال النجاشي هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة. مشكاة يعني طاعة واحدة، من شباك واحد، من مكان واحد. نعم. انطلقا فوالله لا أسلمهم إليكما أبدا. يضحكوا بيعبون مثل ما قالوا، روحوا يلا روحوا رجعوا قلعون يعني، بس يعني ربما كان غيرك ربما يقتلهم حتى، بس ما في عنده شيء يعني، ما فعلوا معه شيء، قلعون بس فقط طلدهم. فوالله يعني أكد ما روحوا، والله لا أسلمهم إليكما أبدا، يعني معنى ذلك ومن تعدى عليهم منكم فسوف يرى يعني. نعم. لأنه ليش قال والله؟ معناته متأكد على حمايتهم وعلى حفظهم. نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ينفعنا به من مدده يعني. صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صلى عليه عند وفاته، صلى عليه عليه الصلاة والسلام. وهذا حجة على السادة الحنفية، السادة الحنفية ما عندهم صلاة على الغائب، يعني يقولون قرب الله له الأرض، قرب أو بعد، يعني هذا بده دليل، قرب الله له الأرض فصلى عليه، يعني كان أمامه موقع، لا صلى على النجاشي، الأصل بالخبر يعني أن يكون على الحقيقة، صلى عليه الصلاة والسلام عليه صلاة الغائب. نعم. وبعض العلماء يقول يسن الإنسان في كل يوم أن يصلي مساء على من مات من المسلمين وغسل، لأنه شرط الصلاة على الجنازة أن يكون طاهرا مغسلا، هذا الذي نصلي عليه. نعم الله يرحمه. يعني المسألة كون أنه مندوبة ما عرفتها إلا كان عندي محل بتم مدخل الحريقة، كنت بيع قماش بالكيلو، وقت الصلاة ادخل بقى، دخلت على صلاة المغرب، فالله يرحمه كان في حماصة أكيد، يعني كان الشيخ عبد الوكيل الدروبي، دروبي على حمصية، ورجل من العلماء، يعني أنا صليت الله يرحم سيدنا الشيخ حسن، صليت معيته بجامع الدرويشية، فطلع يعني خرج من المحراب على مكانه على غرفته، غرفته كانت مكتبي ببيع فيها رحمة الله عليه. فأدي الشيخ حسن قال لي هذا عالم، قال لي غيره مو أعلم منه، على الشيخ عبد الوكيل رحمة الله عليه. والشيخ حسن الله يرحمه يعني يقول على العالم علماء، قال لي هذا طالب علم، ما قال لي على حدا عالم إلا أنا، قال لي طالب علم نيح يعني رحمة الله عليه. فبعد المغرب لقيت خلاص انتهى من سنة المغرب وسنة الأوابين، يوقف يصلي صلاة الجنازة. أكثر من مرة شوفوا فيها، وقت الله يرحم سيدنا الشيخ مولا تلو في هذا الشيخ عبد الوكيل، يعني إمام جامع الدرويشية، بعد المغرب يصلي. إيه قال لي بابا هذا يسن الإنسان أن يصلي كل يوم على من مات من المسلمين ومات وغسل، يعني يسن له، فكل يوم لا يصلي المساء رحمة الله عليه. نعم. قوله تعالى كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، زكريا نادى زكريا. أيوة الله يبارك فيه، يعني معلش يبارك بالطريقة، زكريا زكريا زكريا. نعم. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. نعم. إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا، قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. يعني كل سبب من أسباب عدم النجاة يعني موجود، كل سبب عدم النجاة موجود، يعني سبحان الله. لكن إذا أراد الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله، إذا ندعو الله يعني وأنت موقن بالإجابة، شلون بصير؟ شلون يعني قلت لهم على المنبر عم أخطب، يعني لما صار القصة بالشام، يعني قلت لهم الله سبحانه وتعالى يرفع يعني هذا البلاء، وأنا يعني أنا أتعهد في ذلك. كله لاقين يعني معقولة، قلت لهم أكيد منكم من يقول شلون، قلت لهم فأنا أجيبه الله ما عنده شلون، الله عنده كون، كن. الله ما عنده شلون، الله عنده كن، وهي الشاهد سبحانه وتعالى. بس بشرط ارجعوا إلى دينكم، ما رجعوا الله يعفو عنا، صار ما صار يعني الله، يعني كان نجي على تركيا، لا إله إلا الله. نعم نعم. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقت قبل ولم تك شيئا. يعني شيء هذا هين، في أسباب نوعا ما، أما وقد خلقتك أو خلقناك من قبل ولم تك شيئا من لا شيء، يعني قال رب اجعل لي آية، يعني لأزداد يقين، موش ما شك، لأزداد يقين. نعم. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا، يعني ما يستطيع أن يتكلم وهو متكلم. نعم. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا، يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. يا رب اللهم كما سلمتنا يوم ولدنا سلمنا في حياتنا وسلمنا يوم نموت، اجعل سلامك علينا في كل أحوالنا، لنلقاك سالمين غانمين مقبلين غير مدبرين. نعم. قوله تعالى كافها يا عين صاد، تقدم الكلام في أوائل السور، يعني الله أعلم بمراده ماذا في من أخواننا، الله يبارك فيه، يعني أعجبني كلامه، قال عن إبلاي أنا أوائل السور ألف لام ميم حا ميم عين سين قاف ألف لام ميم كاف ها يا عين صاد، هي كأنه شيفرة بين الله وسيدنا محمد، والله أعجبني هذا الكلام، يعني قال هي شفرة ما عدا بفهم على سيدنا محمد بينه وبين الله، يعني سبحان الله. أنا عجبني الكلام والله. نعم نعم. وقال ابن عباس في كافها يا عين صاد إن الكاف من كاف والهاء من هادي والياء من حكيم، سبحانه وتعالى من عليم، من عليم، والصاد من صادق، يعني كل هذه من هذه صفاته. نعم. ذكره ابن عزيز، خلاص الكلام كانه القشيري عن ابن عباس. أنا أعمل له أن نقطة. القشيري عن ابن عباس معناه كاف لخلقه، هاد لعباده، يده فوق أيديهم، عالم بهم، صادق في وعده. نعم. ذكره الثعلبي عن الكلبي والسدي ومجاهد والضحاك. وقال الكلبي أيضا الكاف من كريم، كريم وكبير وكاف، والهاء من هاد، والياء من رحيم، والعين من عليم وعظيم، والصاد من صادق. والمعنى واحد، سبحانه وتعالى صدق الله العظيم، له الأسماء الحسنى سبحانه. نعم. وعن ابن عباس أيضا هو اسم من أسماء الله تعالى. نعم. وعن علي رضي الله عنه هو اسم يعني الله عز وجل. يعني يا كاف ها يا عين صاد، اكفنا هم العدا ولقيهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وانزل عليهم بأسك في اليوم والغدا يا ارحم الراحمين، واخرجنا سالمين يا كاف ها يا عين صاد، اقبل بوجهك الينا والى غيرك لا تكلنا. هذا هيك عم يقول يعني. نعم. سيدنا علي على كلام سيدنا علي إن شاء الله. وكان يقول يا كاف ها يا عين صاد اغفر لي. نعم. ذكره الغزالي اغفر لي، اغفر لنا يا رب، اغفر لنا. شو يعني سيدنا علي ما لعنا، شو بدنا نقول؟ الله يغفر لنا يا رب، نستحي والله أن ندعو يعني. نعم. السدي هو اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب. قتادة هو اسم من أسماء القرآن، ذكره الله. كلام جديد عن معنى قتادة. قال قتادة اسم من أسماء القرآن، القرآن كافا يا عين صاد. أمر آخر. نعم. وقيل هو اسم للسورة، يعني سورة كاف آية عين صاد، وهو اختيار القشيري في أوائل الحروف. نعم. وعلى هذا قيل تمام بس الشيخ الله يرحمه قدم يعني ما قاله سيدنا علي من أسماء الله. نعم. وعلى هذا قيل تمام الكلام عند قوله كاف ها يا عين صاد. معلش ها يا مدم الطبيعي شيخ محمود. نعم. باسم السورة كما تقول. نعم. كتاب كذا أو باب كذا، ثم تشرع في المقصود. وقرأ ابن جعفر هنا صح، هو هي شطوا على ابن، ما في ابن جعفر، ابو جعفر اسمه يزيد ابن القعقاع الله يرضى عنه، فقرأ ابو جعفر. نعم. وقرأ ابو جعفر هذه الحروف متقطعة، قرأ يعني كاف ها يا عين صاد، هيك هاي قراءة أبو جعفر. نعم. كل أوائل السور يعني ألف لام ميم، هاي قراءة أبو جعفر الله يرضى عنه. وأبو جعفر هو من الثلاث، لكنه شيخ نافع، كلهم يعني أئمة أهل المدينة، قراءة أهل المدينة يعني أبو جعفر نافع. نعم. ووصلها الباقون. فذاك الذي اختار المدينة منزلا. نعم. نعم. ووصلها الباقون يعني كلهم. كاف ها يا عين صاد. لكن نقول كاف ها يا عين صاد. نعم. وأمال أبو عمرو الهاء وفتح الياء. يعني كاف هي كاف هي يا عين صاد. نعم. أبو عمرو البصري. وابن عامر وحمزة بالعكس. تبو أبو ابن عامر وحمزة وخلف القراء العشر يعني هو خلف. وابن عمر وحمزة بالعكس. شو بالعكس؟ يعني أمال الياء وفتح الهاء. أمال الياء وفتح الهاء. نعم. يعني كاف ها ي كاف ها ي عين صاد. نعم. وأمالهما جميعا الكسائي وأبو بكر وخلف. خلف لا ما قرأ. خلف لفوق حطوا مع حمزة وابن عامر. يعني كاف هي عين صاد هكذا. نعم. هي هي مو هي هي هي إمالة. المصريين ما بيميلون بكسروها. كاف هي هي مجريها لا مجريها إمالة مو كسر. هذا كلام الشيخ حسين خطاب الله يرحمه. نعم. وقرأهما بين اللفظين طبعا بعضهم ما بنقول كله. نعم. وقرأهما بين اللفظين يعني شو بين اللفظين؟ باب الفتح والإمالة وبين اللفظين بسموه تقليل. يعني كاف ها يا عين صاد ها يا أي قل من يجيد التقليل. ها ها والها ها ها يا يا ها يا هذا اسمه تقليل. ها فتح ها إمالة ها بينهما. نعم. وفتحهما الباقون يعني الباقون من اللي فتحهما قالون وأبو جعفر ويعقوب وحفص. هؤلاء فتحوا. الله يفتح لنا الخير. نعم. وعن خارجة أن الحسن كان يضم كاف. كاف شلون يعني كوف كوف؟ لا ما يضم الكاف الحقيقة يعني يشم الكاف. ك ك يعني مثل ما نقول قيل سوق وحيل وسيق ثم جيء يشمها لدى كسرها ضم الرجال لتكملا. يعني بشمم الضم ما بيضم بس. قيل قيل كمان هنا كو كو مو كو كو كو. نعم. لكن شاذ يوم ليست متواترة. أما بقيل وغيظة ثم سيقة هي متواترة. لدى كسرها ضمن رجال يعني كسائي لتكملا يعني هشام. نعم نعم. حكى غيره أنه كان يضمها كمان كاف ها ك خلاص. أما كاف ها ها ها نعم حكى إسماعيل بن إسحاق أنه كان يضم كاف كاف ها يا يا أكون عم ينادي يا أنا ما بينادي وخاصة بهذا القراء يو فلان يعني عم يساوي يعني تمه يساوي زمور مشان يوصل الصوت يو يو ما بيقولوا يا ما بيقولوا يا يو يو أبو فلان شو يو يعني عمد عندهم أبوق يو يو آه. نعم قال أبو حاتم ما هي نعم لا لا بتلاقي أصوات قوية لا احنا الله يعفو عنا يعني بالمدينة أصواتنا يعني ما هو كتير قوية أو أنا صوتي ما هو قوية نعم بس ماشي حاله نعم قال أبو حاتم ولا يجوز ضم لا يجوز لا ضم الكاف والهاء والياء لذلك ما في قراءة بذلك نعم قال النحاس قراءة أهل المدينة من أحسن ما في هذا شو قراءة أهل المدينة من قراءة أهل المدينة اكتبوا يعني ورش مو كل أهل المدينة قراءة أهل المدينة لا أبو جعفر ولا قالون لأنه قال أبو جعفر له راويان ابن وردان وابن جماز قالون له راويان عفوا نافع له راويان قالون ورش قالون كمان بيفتح ورش الذي يعني يقلل بس فقال قراءة أهل المدينة من أحسن من ما في هذا يا هل ترى قراءة أهل المدينة شو بيريد يا هل ترى أبو جعفر وقالون ولا بيريد ورش نعم كلاهما حسن نعم والإمالة جائزة فيها ويا إيه قل والإمالة جائزة فيها ويا يعني ورش يقلل ما يميل نعم قوله عن خارجة أن الحسن من يقصد الحسن سيدنا الحسن لا حسن البصري يا الله البصري نعم عندما يطلق الحسن يعني البصري نعم وأما قراءة الحسن فأشكلت على جماعة حتى قالوا لا تجوز منهم أبو حاتم يعني كو كو كو ها يعني ها بس ما بيقوله بس كو نعم والقول فيها ما بينه هارون القارئ قال كان الحسن يشم الرفع يشم يعني انت ما بيقول يعني يعطي ورشة له يعني كو كو قول قول قول افتح لهذا الضم ثم قال قال أو قال قال قال نعم فمعنى هذا أنه كان يومئ يومئ يشير بالضم يعني إيه كما حكى سيبويه أن من العرب من يقول الصلاة والزكاة يومئ حكى سيبويه إيه والله يعني بأن من العرب من لكن من قال حكى أو كوسي حكيت بالكسر أو حلت محل قال بعد قال إني عبد الله يعني أن إن تكسر بعد بعد قال وحكى يعني قال نعم نعم ماشي يلا أن من العرب من يقول الصلاة والزكاة يومئ إلى الواو الصلاة الصلاة والزكاة الزكاة والزكاة يعني نعم صلاة صلاة زكاة يعني ولهذا كتبها في المصحف بالواو. نعم الصلاة تنكتب بالواو. نعم والزكاة كذلك. نعم وأظهر الدال من هجاء صاد نافع وابن كثير وعاصم ويعقوب. بس الأكثر يعني وأدغمها الباقون يعني كلاهما يعني مثل بعض يعني كيف يعني كاف ها يا عين صاد ذكر. أما لا صاد ذكرها فأدغموا شو الأظهر صاد نافع وابن كثير وعاصم ويعقوب. أما أدغمها أبو عمرو البصري وابن عامر وحمزة والكسائي وخلاف يعني صاد ذكر. أما قراءتنا صاد ذكر. نعم يا الله. قوله تعالى ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. الله نوعفوني يا الله حاجة أول الكلام والحمد لله رب العالمين.